لا يجوز للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي فيه، والحيض دم أسود يعرف أي تنبعث منه رائحة كريهة، والحيض تصطحبه آلام في الجبلة، دم يميل إلى السواد، ويأتي في العادة تعرفه المرأة من خلال العادة الشهرية بما يسمون الناس العادة الشهرية. أما الاستحاضة فهو ركبة من ركبات الشيطان، وهو ما يسمى اليوم بدم النزيف، وهو دم عرق سماه النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق، وهو أحمر لا إله إلا أنه رق ولا تصطحبه آلام ولا تنبعث منه رائحة، هو دم كثير الدماء. وهذا النوع الثاني استثنى في الدرس قبل الماضي الجواب على من كانت مستحاضة فعليها تتوضأ لكل صلاة بعد الأذان وتصلي ولو نزل منها الدم فلا تلتفت إليه، تتوضأ بعد الأذان. أما الحائض فيحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم وتقضي الصوم، ولا يحق لها ولا يجوز لها أن تقضي الصلاة، والله أعلم. ما حكم صلاة رجل يبحث عن الإمام الذي يجمع بين الصلاتين فيحضر صلاة الجماعة لأجل الجمع ليس إلا، وما حكم صلاة ذلك الإمام الذي يجمع في أوقات قد لا يسمح فيها الجمع؟ الأصل في الإمام أن يستصحب، أن يعمل بالاستصحاب، والاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان عليه. فالأصل عند الإمام الموثق أن يصلي الصلاة في وقتها حتى يتبرهن له بيقين أو بغنم غالب أن الشرع قد أذن بنقل هذه الصلاة من هذا الوقت إلى وقت آخر. فالأجواء القلقة والأجواء المحيرة ما لا جمع فيها، استصحاب من الأصل، ولا سيما بين الظهر والعصر بطول المسافة. أما المغرب والعشاء فالإمام لو تسهل قليلا لا حرج، لكن بعد أن يغلب على ظنه أنه قد تحقق إيه المسوغ الذي يجوز من أجله الجمع. اليوم بعض الأئمة يجمعون من غير مسوغ ويأتون بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان، يجمعون لأسباب ما قال بها أحد ولم يقول بها موفق وفقيه لا يجبين. فالأصل في الإمام أن يبدو الصلاة على وقتها ولا يأكلها إلا بيقين أو بظن راجح. أنا المأمور إن رأيت أن الإمام قد توسع في الجمع لا أفارقه، أجمع معه، لأن النبي أخبرنا أنه سيأتي في آخر الزمان أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها. قال يا رسول الله ماذا نصنع؟ قال صلوا معهم لا تخالفوا الجماعة، صلوا معهم واجعلوها سبحة، اجعلوها نافلة. فأنا إن رأيت الإمام قد جمع والجمع لا مسول له ولا عذر له لا أثار أجمع. فإن كنت ممن يشار إلي بالبنات وسكوتي يحسب علي ويغر العوام فيجب علي شرعا البيان، وأنا أقول يا جماعة هذا الجمع غير مشروع ويجب عليكم أن تصلوا العصر كما فعل ابن مسعود مع عثمان لما أتم. وإن كنت من عوام الناس فأنا أصلي وأخرج ويجب علي أن أعيد العصر في وقتها. هذا جواب الشق الثالث. أما جواب الشق الأول، رجل لا يأتي بالجماعة إلا في الجمع، وإن علم أن هذا المسجد يجمع يأتي، وإن علم أنه لا يجمع لا يأتي، يتتبع المساجد التي يقع فيها الجمع، هل يجوز له الجمع؟ ومن عادة هذا الرجل أن يتخلف عن الجماعة في غير وقت الجمع، فهذا هو أن يجمع ما دام أن الجمع جائز لسائر الناس المصلين، فالجمع جائز له. ما دام أن الجمع جائز لسائر الناس فالجمع جائز له، ويحرم عليه التخلف عن صلاة الجماعة، لكن وجوده لا يمنعه من أخذ الرخصة وأن يجمع كما يجمع سائر الناس، والله أعلم. نعم، في المصلى يجوز الجمع، يجوز الجمع على أي حال. سأخص إن شاء الله تعالى موضوع الجمع بدرس فيه تفصيل، يعني لا أترك إن يسر الله يعني مسألة أو جزئية أو شارجة أو واردة في المسألة إلا وبينها. سأخص الجمع بدرس غير هذا الدرس بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله، إن شاء الله. تفضل. ما صحة هذا الحديث؟ من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. هذا حديث ضعيف جدا، خرجه الترمذي وغيره، وفيه راوي اسمه الحسين بن علي بن قيس المعروف بحنش وهو متروك. فهذا حديث ضعيف جدا لا يجوز العمل به والاعتماد على ترك الجمع من أجله، والله أعلم. ما حكم الشرب قائما؟ أما الشرب قائما فوقع فيه خلاف بين أهل العلم، والتفصيل فيه يطول ويطول جدا، ولكني أختصر وأختصر على قدر الاستطاعة والله الموفق. أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل لأنس فالأكل، فقال أنس رضي الله تعالى عنه ذلك شر ذلك شر. وفي رواية عن مسلم في الصحيح عن أنس قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من شرب قائما أن يستقي. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له أتحب أن يشرب معك هر؟ قال لا. فقال له صلى الله عليه وسلم كيف وقد شرب معك الشيطان؟ ولذا الأصل في المسلم أن يشرب جالسا وأن يشرب على ثلاث دفعات، بعد التسمية والحمد يبدأ التسمية ويحمد لا عز وجل بعد الشرب. والنبي قال في من يشرب هكذا يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يعني يحمد، قال إنه أهنأ وأمر وأضر. وأما هل شرب النبي قائما؟ نعم شرب النبي قائما. والراجل من جهل العلم أن إعمال الأدلة كلها خير من إهمالها أو إهمال أحدها. والأصل أن ننزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرام وأن ننزهه عن المكروه. قال غير واحد من العلماء ومنهم النووي في شرحه على صحيح مسلم أن بشرب قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما، فكان هذا النهي كان هذا الفعل لكي يصرف النهي من التحريم إلى الكراهية. وهذا المسلك ليس بصواب، والصواب ما اختاره بعض المحققين من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الأصل في الشرب قائما حرام، ويجوز الشرب قائما للضرورة. فشرب سيدنا أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم من شن وهو قائم، من قربة وهو قائم. فإذا فيه مثلا ثلاجة ما تستطيع أن تشرب منها إلا قائم كذلك، إذا استطعت أن تشرب جالس تفعل، لا تشرب قائما إلا عند الحاجة والضرورة. هذا أرجح الأقوال. ولا يجوز أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه، فالأصل نحن طلبة العلم أن نبتعد عن المكروه. ولذا القول بأن النبي إن حرم شيئا أو نهى عن شيء ثم فعله فلكي يبين لنا أن هذا المكروه ليس للتحريم وإنما للكراهية، هذه قاعدة ليست بصواب. ناقشها الشاطبي في الموافقات وناقش حسنة وقال الأصل أن ننزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المكروه وعن الحرام، وإن رأينا أن النبي قد نهى عن شيء وفعله فيكون النهي على حال والفعل على حال آخر، والله أعلم. واكتفي بهذا المقدار في الجواب على هذا السؤال. هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء دليل على وجوبه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يدل على الوجوب. القاعدة أن فعل النبي لا يدل على الوجوب، والقاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به وإنما هو عام بالأمة. ولكن النبي إن فعل وتركت هذا شيء ممدوح مسنون، فإن فعل وداوم على هذا الفعل فهذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة. أما مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل ما لا يجعله واجبا إلا في صور نادرة، إلا في صورة واحدة، إن كان فعله صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر أمر الله به والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لم يرد أي القطع إلا من فعله، قطع من الرسل. هذا الفعل النبي لم يقطع إلا من هذا المكان، النبي لم يقطع إلا من هذا المكان. وهذا الفعل كان استجابة لأمره، لأمر ربانيه. فكان هذا الفعل في القطع من هذا المكان واجبا. فالأصل في فعله أنه ليس بواجب إلا إن كان امتثالا لأمره، ولم يفعله النبي إلا على نحو واحد. فعلمنا أن هذا الفعل على هذا النحو هو امتثال الأمر، فالأمر فنحكم بالوجود بالأمر وليس بالفعل، ولكن نحصر المراد والتطبيق على هذا النحو. مراد الله من قطع يد السارق على هذا النحو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع إلا من الرسل، والله أعلم. نعم. ما الحد المسموح به للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؟ وعن قصة يستدل بها بعض الحنابل أن علي أرسل ابنته أم كلثوم إلى عمر. وهنا نعلم أن الصحابة كانوا معظمين القرابة، وأن القرابة كانوا معظمين الصحابة كحال زوج ابن عباس. الرافضة قبحهم الله شيعة عندهم فساد وخلل في عقولهم، يجعلون مناصرة بين الصحابة والقرابة، معركة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته، وهذه معركة وهمية ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة والقرابة كل منهما معظم بالآخر، فليس واحد منهما يحتقر الآخر ولا يتنقصه ولا يتكلم فيه. وأكبر دليل على ذلك ما حصل بين علي وعمر. فعلي زوج ابنته من؟ زوج ابنته عمر. زوجته ام كلثوم كانت تحت عمر، حتى ان الرافضة لما نقول لهم هذا كيف يطعنون في عمر؟ وكان فضلكم في عمر طعنون فيكم، كيف يقبل علي ان يناسبه ان يزوجه؟ قالوا لا، هذه ليست ابنته، هذه جنية تشكلت بشكل ام كلثوم تزوجها. نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب العقول ثبت عقولنا على دينك. فأقول إخواني، لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه أم كلثوم، هذه القصة ليست صحيحة، تدل بها بعض الحنابلة. فعمر كشف عن ساقه حتى يراها لأنه كان خطيبا، هذه القصة ما أنزل الله بها من سلطان. لذا بعض متأخري الحنابلة يقولون يجوز للخطيب أن ينظر إلى مخطوبته أن يراها في لباسها المتبذل في بيتها، يعني في فستانها وشعر يعني ساقيها، ساقها قد ظهر شيء إليها، يعني لو ظهر شيء من ساعديها لا حرج. هذا ليس الصحيح، أنه لا يجوز للخطيب أن ينظر إلى مخطوبته إلا إلى وجه التفريج. قال العلماء الوجه لأنه مكرم الجمال، يريد أن يعرف الخطيب هل هذه المخطوبة يقبلها أم لا، هل تعفه أم لا، مكمن الجمال أي في الوجه. فالزوج فالخطيب ينظر إلى مخطوبته فقط إلى الوجه والكفين. الوجه مكمن الجمال، واليدان منهما يعرف المخطوبة هل هي نحيفة أم سمينة. فهذه أشياء الشرع أذن بالنظر إليها للضرورة، أذن الشرع بالنظر إليها للضرورة، وبعد ذلك الأصل الستر، والله أعلم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟ نعم، يجوز للمرأة أن تؤم النساء وأن تجهر بصلاتها ما لم يسمعها الأجانب، ويسن لها أن تقف بينهن ولا تتقدم عليهن. فقد قال تميمة بنت سلمة أمت عائشة نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وقال يحيى بن سعيد كانت عائشة تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن، أثر التطوع وأثر آخر في الفريضة. وقالت ابنة فصيل أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا. هذه الآثار وغيرها وهي عند الدارقطني في السنن في الأول تقارب 143 و5 وعند ابن حزم في المحلى في الثالث صفحة 129-128. هذه الآثار وغيرها في هذه الكتب تدلل على جواز أن تؤم المرأة النساء في الفريضة والنافلة وأن تجهر فيما يجهر به وأن تقف بينهن، والله أعلم. نعم نعم، المرأة تؤذن وتقيم ولا يسمعها الرجال، والحديث الذي فيه ليس على النساء أذان لا أصل له، والله أعلم. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان الأسئلة. المرأة كالرجل، القاعدة عند العلماء المرأة كالرجل، وقد ثبت في سنة أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فأي خطاب خطب فيه الرجال فالنساء يدخلن تبعا، وأما الخطاب موجه للنساء فلا يدخل الرجال معهن إلا بقرينة. القاعدة عند أهل العلم أن الرجال النساء كالرجال، فأي خطاب يوجه للرجال النساء يدخلن فيه، وأما الخطاب الذي يوجه للنساء فالرجال لا يدخلن في هذا الخطاب إلا بقرينة، والله أعلم. يقول السائل: الحديث الذي ورد فيه أن من علامات الساعة أن المساجد تتخذ طرقات ضاعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، فما رد فضيلتكم؟ الشيخ ضعفه بضعف الزيادة التي في آخره، أما الحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي من أنه من علامات الساعة أن تجلس في المساجد ولا يصلى فيها ركعتان اتخذ المساجد طرقات، فالشيخ يحسن ذلك بل يصححه. فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 1531 أخرج الحاكم في المستدرك في الرابع صفحة 44 عن خارجة بن الصلق قال: دخلت مع عبد الله أي ابن مسعود يوما المسجد فإذا القوم ركوع، فمر رجل فسلم عليه، قال له: السلام عليك يا ابن مسعود، السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فسلم عليه فقال ابن مسعود: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. فسألته عن ذلك فقال: إنه لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا، وحتى يسلم الرجل على الرجل من معرفة، إن عرفته قلت له السلام عليكم، إن لم تعرفه لا تقول له السلام عليكم، وحتى يسلم الرجل على الرجل من معرفة، وحتى تتجر المرأة وزوجها، وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترقص إلى يوم القيامة. قال الشيخ بعد كلام الحديث قال: ومن جملة فالحديث علته الجهالة، وإنما أوردته من أجل قوله: وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترقص إلى يوم القيامة، فإني لم أجد له شاهدا مفيدا لقوله. قال: وهذا هو الشاهد، وأما سائره فصحيح ثابت من طرق. فذكر الشيخ الحديث الضعيفة لا يعني أنه ضعيف، ضعيف في إيه؟ الزيادة في آخره. قال: فصحيح ثابت من طرق. ولذا نقول أن من إشراق الساعة أن تتخذ المساجد طرقات هذا شيء ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ حديثا لعالم وأن الشيخ وضعه ضعيف ينبغي أن لا يقرأ فقط نفس الحديث، ينبغي أن يقرأ التخريج حتى يعرف ماذا يأخذ من الحديث وماذا يدع من الحديث. وجزا الله هذا الأخ خيرا، فهذا الاستشكال والقراءة والمراجعة على الخير على الطلب، لكن مطلوب منها مدقق أن ينظر. نعم. هل يجوز حج من عليه دين؟ رجل عليه دين هل هو أن يحج؟ نعم، لكن يستأذن صاحب الدين، يستأذن صاحب الدين، فإن أذن له يحج ما في حرج، وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سيبقوا بالحج. هل ذهابه بالحج واجب؟ لا، هو غير مستطيع، إن سد الدين وليس بالمستطيع، لكن إن أذن له وذهب للحج فحسب. فقد كان بكر بن عبد الله المزني تابعي الجليل كان يحج عليه دينه، فلما كان يسأل عن ذلك: لماذا تحج عليك الدين؟ فكان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر نسيا. أيها الفقير، إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة، هذا كنز، هذا سر ما يعرفه المجرد. أيها الفقير، إن أردت أن يغنيك الله في هذه الحياة تابع بين الحج والعمرة، وأكثر من ثلاث التطوع في البيت فهما سبب من أسباب الغنى، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر نسيا. فكان لك المعطية المزري لما يسأل كان يقول إني أرجو بحجي الغنى والسداد، لأن النبي كان يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر نسيا، وإذا سد في الفقر عني فإني سأسد ليلي. ولذا يجوز لمن عليه البيت أن يحج ولا حرج في ذلك. نعم نسمع. ما رأيكم في كتاب الأسطورة التي هوت علاقة الجان بالإنسان؟ هذا لا يصلح أن يكون كتابا، هذا يصلح في المسلسل أن يكون فيلما. الأسطورة التي هوت لا يصلح أن يكون في الكتاب. أي نعم، وأهل العلم وأهل السنة يقولون تلبس الجن بالإنس ثابت وصحيح، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاءم أحدكم فليغطي فاه، فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، حديث صريح في مسلم، إذا تشاءم أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. بل أنا أفهم من قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان في النفس أن كل من أكل الربا في هذه الحياة الدنيا فهو مرتد. ظاهر الآية، ظاهر الآية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا دخول الجن في بدن الإنس أمر لا يمنع. لماذا؟ لأننا نحن البشر كرمنا الله عن الجن بأن الجن أرواح لا أجسام فيها، ونحن البشر أرواح وإيش؟ وأجساد، وزيجت في الجسد فضاء وفراغ، وهذا الروح حلمك فيه هذا الفراغ، ما الذي يمنع؟ ولسيما أن النصوص الصريحة قد جاءت، ونال يعطيك أهل السنة، وذكر ذلك أحمد وغيره، أما أن نجعل المسألة قلقة، اشتبهت على كاتب، على مؤلف، يجعلها أسطورة التي هوت، فهذا لا يجب هكذا لغة أهل العلم. هذه هذا العنوان لا بعيد بعد الأرض عن السماء عن العلم وعن دورة أهل العلم. وما فيه وما في جوهره خطأ محض يخالف ما عليه المحققون من العلماء، ولذا لا أحبه أنصح لأحد أن يقتنيه ولا أن يشتريه ولا أن ينظر فيه. نعم. هل قول المؤذن ألا صلوا في الرحال يكون بعد الأذان أو بعد قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ أما قول المؤذن على صلوا في الرحال، على صلوا في رحالكم، فهذه سنة كانت أن تهجر وأن تموت هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتقال في يوم المطير أو في اليوم الذي يقع المصور لترك صلاة الجماعة، وتكون كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بعد الأذان، وهذا الذي رجحه النووي في صحيحه على مسلم، قال كي يبقى الأذان على نسقه على ترتيبه، يؤذن المؤذن لأذان السام وبعد أن يخلص المؤذن يقول ألا صلوا في الرحال. وقد ثبت في سنن النساء الكبرى بابا ذكر فيه أوجها عديدة، منها أن يقال ألا صلوا في الرحال بدل الحي على تين، ومنها أن يقال الصلاة في الرحال بعد الحي على تين، وكل هذه الأوجه الصحيحة وترجيح النووي حسن وطيب، ولسيما أنه وقع التصريح فيه في حديث ابن عمر لو أن المؤذن أذن على المعتاد فبعد أن فرغ من الأذان قال أنا الصلاة في الرحال، فهذا أمر حسن والحمد لله. نعم. يعلم الإنسان يعلم بقوله وفعله، والأصل في الفعل والقول أن يتطابقا ولا يختلفا، وسنة عملية تفعل في المجتمع أسهل وأضبط وأحفظ من قبل الأوان من السنة التي تبقى نظرية. أهل أسباب من أبواب العلم اليوم سؤالات عن طلبة العلم البيوت، وأسهل باب من أبواب العلم قديما البيوت، لأنك ترى الأحكام الشرعية في البيوت المتجر عند العام لم يبيع ويشتري، يبيع ويشتري في العصر الأول نصف الشريعة، لما كان عمليا كان سهلا، لما انحرفت الحياة عما يحب الله ويرضاه واصبحت الحياة مادية علمانية تخرج عن احكام الشريعة، اصبحت الان السكن لا يجري بين البائع والمشتري، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالفعل والعمل يتعاضدان كل من اخر في بيان السنن وفي بيان ما يحب الله ويرضى الله. نعم نعلم ونعمل. نعم نستفيد السؤال الاخير نختم هذا السؤال ان شاء الله. هل يؤخذ بالاحاديث الضعيفه وهل هذه الاحاديث الضعيفه مراتب؟ بلا شك الاحاديث الضعيفه مراتب، فمنها الضعيف بعضا يسيرا ومنها الموضوع ومنها الضعيف بعضا شديدا، ولكن ارجح الاقوال ومذهب الامام الدنيا في الحديث الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي والامام ابي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري اصحاب الصحيحين، مذهبهما انه لا يعمل في الحديث الضعيف حتى في فضائل العمل. حتى مذهب الامام البخاري ومسلم وهما اماما اهل الصنعة ان الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الاعمال. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله، وهنالك صندوق لمن اراد ان يسأل يضع سؤاله فيه، ونكمل بعد صلاة العشاء درسنا في القواعد الفقهية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي موعظتي أذكر بثلاثة أمور بعضها دعاه المقام فأقول. الأمر الأول، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأردد معه في هذا المقام قولته الشهيرة: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وأنا طويلب علم وأعرف قدر نفسي، وقديما قالوا: من عرف قدر نفسه فقد عرف ربه. ويعزى هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه. والأمر الثاني، أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة، فلو بقينا إلى العشاء دون صلاة السنة فهذا أحب إلى الله من صلاة السنة. فضل العلم مقدم على فضل العبادة، ذلك أن فضل العلم خيره يعود على الغير، وأما فضل العبادة فخيرها يبقى في الذات. فالعلم نور، ومن تعلم مسألة يبقى هذا النور معه إلى القبر، وأما الطاعة فنورها وخيرها وبركتها مع صاحبها في أثناء عملها. وقد أطال النفس الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه القيم المجموع في تقرير أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة. ولذا يذكر أن أبا زرعة الرازي شيخ إمامي الدنيا البخاري ومسلم أصحاب الصحيحين، لما جاء إلى بغداد ما اشتغل أحمد رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل، ما عرف في أثناء وجود أبي زرعة في بغداد أنه صلى نافلة، وبقي معه يتذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا من المقررات المؤكدات المسلمات عند العلماء أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة. والأمر الثالث، أمر أحب أن يعرفه كل واحد، وهو مدخل لموعظتي التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه. أقول: الوعاظ يعظون، والخطباء يخطبون، والعلماء وطلبة العلم يبينون، وكثير من الناس لا يستفيدون. أفما ينبغي أن نقف ونسأل لماذا لا يستفيد الناس؟ الناس تستمع إلى وعظ الوعاظ وخطب الخطباء وبيان العلماء ولا ينتفعون، فلماذا لا يقع النفع؟ هذا هو الأمر الثالث بين يدي الموعظة، ومنه أنطلق إلى موعظتي. فأقول وبالله سبحانه وتعالى استعين، أسباب عدم انتفاع الناس بالموعظة سبب من أسباب ثلاثة لا رابع لها. فكل منكم يحفظ ويعرض نفسه على هذه الأسباب حتى ينتفع، حتى ينتفع وحتى يقع التغيير والتبديل الذي كلنا ننعى وكلنا يضج ويشكو من هذا الواقع، وحقيقة الأمر في تغييره يعود إلينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي الآية ذكر لتغييرين، تغيير من الله عز وجل وتغيير من الناس، فالله لا يغير حتى يغير الناس. فما يحل بنا سواء في جارتنا المنكوبة فلسطين أو في أرجاء الدنيا في جميع القارات، ما يصيب المسلمون هو جراء أيدينا شينا ما بينا. وربنا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. وأول الخير أن نعرف لماذا لا نستفيد ولماذا لا نتأثر. لماذا لا يستفيد المخبر من الخبر؟ لسبب من أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يكون الخبر عنده كذبا. أنت لو أخبرت بخبر تعلم أن صاحبه كذاب أو يكذب في هذا الخبر، أتنتفع؟ أتنتفع وكذاب. فالسبب الأول أن يكون الخبر عند المخبر كذبا، فحينئذ لا ينتفع. ولا أظن أن أحدا ممن يأتون إلى بيوت الله يكذبون الله ورسوله، ما أظن. فبقي أمران. الأمر الثاني أن يكون الخبر عند المخبر صدقا، ولكن هذا الخبر لا يخص المخبر ولا يعني، فكيف يؤثر فيه؟ إن أخبرت بخبر لا يعنيك فلا يغنيك ولا يؤثر فيك. لو قيل لك إن نائبا في ولاية كذا في أمريكا قد مات، أتنتفع؟ أتتأثر؟ أتلقي لهذا الخبر بالا؟ أمر ما بيدي. ويا للأسف بعض من يسمع كلام الله وبعض من يسمع الخطباء والوعاظ والعلماء، بعضهم لما يسمع أشياء تخصه وتعنيه فعلى تعبير الدارج يطنش، وبصبح الأمر ما بيعنيه ولا ينتبه إليه ولا يلقي له باله. يعني مثلا رجل مصر على الربا، أخذ مع نفسه قرارا أن يلقى الله مرابيا والعياذ بالله، ومصرا لا يقلع على الربا. هو جالس في الخطبة فما تتكلم الخطيب عن الربا طنش، أعطى اهتماماته وعقله وقلبه إجازة في أثناء مقطع الحديث عن الربا فلا ينتفع، لأن هذا الموضوع لا يعنيه. وقل هكذا بالنسبة لسائر المعاصي، التبرج مثلا، زوجته متبرجة، ابنته متبرجة، أخته متبرجة، فلما يسمع عن التبرج يطنش لا يلقي بالا، يشغل نفسه ويحدث نفسه بأمور أخر فلا يتأثر. فإما تأثرت ما انتفعت، إما تأثرت والقيت ما انتفعت. وقل هكذا بالنسبة للدخان وبالنسبة للحية لأي مخالفة من المخالفات. واخشى أن يكون واحد منا الآن بيننا لما يسمع شيء من هذا يطنش قليلا، هذه مصيبة. هذا السبب الثاني. والسبب الثالث، والناس في السبب الثاني كله، وأغلب العلة في الأمر الثالث، أغلب العلة في الأمر الثالث. الأمر الثالث، الكلام صدق وليس يكذب، الخبر يعني هذا دين، هذا حلال وحرام، جنة ونار، وسؤال بين يدي الله. ولكن هنالك شيء أغلى وأعلى ويعني أكثر من هذا الشيء الذي يذكر به الإنسان. نضرب مثلا، رجل واقف على البلكونة ينظر إلى الشارع، عنده مجموعة من الشياه، جاءت سيارة فدهست مجموعة من الشياه، أمر رآه بعينيه، ما في مجال التكذيب. والشياه تعنيه ولا ما بتعنيه؟ تعنيه. بس كذلك وهو واقف ينظر، سمع زوجته من الوراء تنادي وتقول: يا أبا فلان، إن أباك قد مات، إن أباك قد مات. ماذا تعني الشياه الآن؟ هل تعني شيء بالنسبة للخبر الذي قد جاء؟ لا يلقي لها بالا ولا يتأثر بهذا الخبر. لماذا؟ لأنه قد طرأ عليه شيء أهم منه، فهذا أصبح إيش؟ أصبح نسيا منسيا. فيا مشايخ، إذا تريدون من الدين نقدم ورقة انتخابات، وتريدون من الدين صوت وعاطفة نقدم للدين. أما أن يكون الدين نلغي عنده المصالح، ويا مسكين مصالحك الحقيقية في دين الله. إياك أن تظن أن لك مصلحة في الخروج عن أمر الله، لكن بعض الناس يتوهم أن مصلحته أن تتبرج زوجته وأن يرابي وأن يكذب ويغش ويدجل ويطفف المكيال، يظن أن هذا خير له في الدنيا. هذا مسكين، ليس لك بخير هذا في الدنيا قبل الآخرة. الله ليس بحاجة إلى عبادتنا، والله من رحمته بنا أن أرسل رسلا وأنزل كتبا من أجلنا، من أجلنا نحن، من أجل حياتنا في الدنيا قبل الآخرة. إذا قال الإمام ابن القيم: مخطئ من ظن أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإن الفجار لفي جحيم أي في النار، وإنما الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ والنار. إذا المصلحة وين؟ أن تكون في نعيم في الدنيا، وليست المصلحة فقط في أن تعيش في قصر وأن تتنعم في الملذات، لا. أكبر نسبة انتحار في الدنيا عند أغنى الناس. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فقد يمسك الله الرحمة عن القصر، وقد يرسل الله الرحمة على الكوخ. فالسعادة ليست في الأشياء، وإنما السعادة في داخل الإنسان. فأقول أغلب الناس لا ينتفعون بالمواعظ هذه الأيام بسبب انشغالهم عن الآخرة وإقبالهم على الدنيا، وبسبب إشغال قلوبهم بالملذات والشهوات، وعدم تفريغ القلب من الأمراض والأسقام والعلل. ولذا كلامي وموعظتي على وجه العجلة حول القلب، حول القلب، هذا العضو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح سائر البدن، وإذا فسد سائر البدن. هذا العضو الذي طلب ذات يوم لقمان من ابنه أن يذبح شاة وأن يأتي له بأطيب ما فيها، ثم طلب منه مرة أخرى أن يذبح شاة وأن يأتي له بأخبث ما فيها. فارشد لقمان عليه السلام ابنه الى ان اطيب ما في الانسان الى ان اطيب ما في الشاة القلب واللسان، وان اللسان مغرفة لما في القلب، وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. فالقلب ان كان طيبا فاللسان يخرج عليه الطيب، والقلب ان كان خبيثا فيكون والعياذ بالله تعالى الخبث على اللسان. القلب كالبحيرة تمدها جداول، وهذه الجداول ان طابت طاب الماء الذي في هذه البحيرة، وان خبث ما في هذه الجداول خبث هذا الماء الذي في هذه البحيرة. وهذه الجداول هي السمع والبصر واللسان. الذي يطيب القلب ان ترى الخير وان تسمع الخير وان تتكلم الخير، والذي يجعل ما والذي يجعل القلب خبيثا ان ترى الشر وان تسمع الشر وان تتكلم بالشر والعياذ بالله تعالى. القلب الذي ينفع صاحبه هو القلب الناجي وهو القلب السليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم بمعنى السالم، والسالم صفة ثابتة له، كما يقال فلان عليم، فلان حكيم، فلان خبير. فالعلم صفة ثابتة لا تنفك عن صاحبه، قطعة منه. فهذا القلب الناجي يوم القيامة هو القلب السليم. أتدرون سليم مما؟ هو سليم من الشرك بجميع مظاهره. صحيح سليم من الشرك، مليء بالتوحيد، سليم من المعاصي والشهوات، مليء بالطاعات، سليم من البدع، معمور بالسنن، سليم من بواعثه، فإن فعل فلا يفعل إلا من أجل الله، سليم بطريقة طلبه للأشياء، فإن فعل فلا يفعل إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يجعل صاحبه عبدا لله بالاختيار، كما أنه عبد لله بالإجبار. فيبقى على الجادة، فإن أحب فلا يحب إلا لله، وإن أبغض فلا يبغض إلا لله، وإن منع فلا يمنع إلا لله، وإن أعطى فلا يعطي إلا لله. سليم من الشهوة والشبهة، والشهوة والشبهة هما مادتا مرض القلب. قال الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض. أي مرض هذا؟ شبهات، شك. مرض القلب قسمان. تتمة هذه المادة في شريط بعنوان إصلاح القلوب لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية، عمان، قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها. فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.